هل يجب على المرأة تلبية دعوة الزواج، وخاصة أنه قد يحصل هناك بعض الأخطاء، فهل تنصحونهن بنصيحة؟ نعم، كان هناك منكرات كثيرة فلا يحدث منكرات، أما إذا كان مهما منكر فالحضور مشروع، الدعوة مشروعة، لكن إذا كان هناك منكر مثل الخمر لآلات الملاهي فلا يحدث معذور، إلا إذا كان حضوره يترتب عليه إنكار منكر يحضر ويمكن حتى يزيل المنكر، يجمع بين المصلحتين بين إجابة الدعوة وبين إجابة المنكر. أما إذا كان حضوره لا يؤثر ولا يسمع له ولا يطاع له فإنه لا يحضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.